جميل يا جميل يا جميل على حبك بالي دليل يا جميل يا جميل يا جميل على حبك بالي دليل وانا خايف قلبي يميل يا محير قلبي معاك يا مجرد الفكر وراك يا محير قلبي معاك يا مجرد الفكر وراك شايف لروح لهواك تشغلني وتخيرني ملقاش اللي يكبرني تشغلني وتخيرني ملقاش اللي يكبرني وعيونك لما تسلم هتلاقي القلب يسلم وعيونك لما تسلم هتلاقي القلب يسلم وتني وانا ميت وتدوس وانا طلبت جمال الذات والحب نغم يتكلم في شفايفك لو تتبسم والحب نغم يتكلم في شفايفك لو تتبسم في لغات أنغام في بهات قلبي خاف والحب الحب ما كان على بالي بالوقت تغير حالي خايف اهواك واتألم وافضل اشكي واتظلم خايف اهواك واتألم وافضل اشكي واتظلم والعين تبكي لك ديلا يا يا مجرد الفكر وراك يا محير